الكلام يقع في وسائل الإثبات التعبدي لا الإحراز الوجداني، في وسائل الإحراز التعبدي للدليل الشرعي. وأهم ما يكون وسيلة الفكر، وأهم ما يكون وسيلة تعبدية لإحراز الدليل الشرعي والخبر الواحد. الخبر الواحد ليس وسيلة وجدانية تعرف على سبيل اليقين الوجداني صدور قول الإمام أو فعل الإمام أو تقريره، وإنما هي وسيلة تعبدية. يعني الشارع قال لي قل بأنه حجة عليكم السلام ورحمة الله، فالبحث إذن يقع في حجية خبر واحد عليكم السلام، والبحث في حجية خبر واحد يقع في مقامين. المقام الأول في أنه هل يوجد أدلة تدل على حجية خبر واحد في الجملة، ومقصودنا من قولنا في الجملة هو إثبات حجية الخبر، لكن لا كل خبر ولا بعض الأخبار تثبت حجيتها مثل خبر التسعة أو خبر العادة. نحن لا نريد أن ندعي أن كل خبر حج. إذن في المقام الأول نبحث عما يدل على حجية الخبر في الجملة، فإذا حصلنا على أدلة من هذا القبيل ننتقل إلى المقام الثاني. نقول بعد أن دلت الأدلة على حجية الخبر، حينئذ هذه الأدلة هل تدل على حجية كل خبر أو تدل على حجية قسم خاص من الخبر مثل خبر الثقة أو العادل أو المشهور أو غير ذلك؟ إذن الكلام أولا يقع في المقام الأول، يعني في استعراض أصلا أدلة على حجية الخبر. الأدلة المهمة ثلاثة: كتاب وسنة وعقل. هذه أدلة ثلاثة لإثبات عليه السلام ورحمة الله حجية الخبر. الدليل الأول هو الكتاب، ونذكر من الكتاب عدة آيات. الآية الأولى آية النبأ، الآية المشهورة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أولا نقرر من استدلال بهذه الآية، فإذا أقررنا نستعرض بعض الإشكالات على الاستدلال بهذه الآية. هل مقدار نطبقها شوية بعدين ننتقل للسيد؟ هذا هو الشيخ حفظه الله. يقول قد تكبر واهم ما يذكر وسائل الاشتراك سأبد واهم ما يذكر في هذا المجال عادةً يذكرون له اهم ما يذكر خبر الواحد بس الخبر الواحد في هذا احنا ما انتظرنا هو للبين الذي يستوعب يقدره بناء خبر الواحد يعني فرد واحد يخبر به فاذا قالوا اثنين لا هذا مو خبر واحد يتخيل هيك لا مو هذا خبر الواحد غير المتواتر اذا الخبر كان متواتر اخبر به جماعه يحصل العلم من اخباره يكون متواتر اذا ما كان متواتر يسمون خبر واحد فالخبر الواحد يصدق علينا على ما اذا هو الخبر اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته بس نقول حيله نحن عنده متواتر وهو كل قدر لا يفيد العلم ولا شك خبر واحد ما تستطيعه يقول كل خبر واحد حتى الانفاق الفاجر هو حجه ما هو واحد يفيده ولا شك في انه ليس حجه على الاطلاق في كل الحالات حتى يعني اذا مفاسد لا حتى اذا كان مخالف للاجماع والضروره حتى في هذه الحاله لا في هذه الحالة ليس بحجة جزمان ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه مثل خبر الجهر هذا هو الكلام والكلام يقع على مرحلتين المرحلة الأولى في إثبات حجة هو خبر الواحد على نحو القضية مهمل يعني مع قطع النظر عن أن الحجة غير نقول والخبر أصدقائي أنا نريد سجل نحو الحجة مقارن سيد المسرى مثل المسرى جاء أصلاً ليس الحجة أصلاً شيخ مرتضى ابن جغرة ابن هدريد شيخ الطهرخي أصلاً جلب مختلف الواحد يعني دعوا ماذا أستنزل خذني احنا نريد ندعي نقية الضغط نبدع ونقية السالب الكلية شنو وقد الجزئية يعني ما نريد ندعي على أنه كل خبر حجة بعض الأخر أو في الجملة خبر حجة هاي نحن نقول مرحلة ثانية بس من خلف الجملة حجة نجي بعد النصح هذا الخبر الذي ثبتنا حجيته هو عن خبر من الأخبار أو خبر العادل خبر الثقة خبر المشهود في تحديد دائرة هذه الحجية وشروط حجية الخبر أنه يكون لعادل لثقة أو شهرة تكفير أو غيرها هذا التفسير هو شروطه هذا التفسير على قوله في تحديد دائرة هذه الحجية المرحلة الأولى هو إطلاق الحجية والمشهور بين العلماء هو المصير الى حجية خبر واحد وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسنة والعقل اول اما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات منها آية النبأ وهي قوله تعالى ان جاءكم فاسق الى اخره تقول الاستدلال يوجد تقريبان من استدلال بهذه الآية تقريبا التقريب الأول أن نتمسك بمفهوم الشرط لأن هذه الآية بها أداة شرط شدي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فهي قد أناقت وجود التبين بما أناقته وجود التبين وجود التبين عن النبأ فالموضوع يا رئيسي هو النبأ هو النبأ وكما تم التبين أناقت وجود التبين عن النبأ بما بمجيء فالمفهوم شيء خير مفهوم شيء خير أنه لو لم يجئ فاسق لو لم يجئ فاسق فلا يجد التبين فلذلك بعد ما قمت هذا الخطاب هذا الكلام المفهوم هذا بدي أكمله بعدين فإذا المفهوم بالتفاصيل اذا لم يدع الفاسق فلا يجب التبين عن النبأ. لا تقول معنى ذلك هو الحجية. هل معنى ذلك هو الحجية؟ ما راح يصدق. وتأكد ما أثبتك أنه إذا ما جاء الفاسق تبين واضح. لكن هل معنى ذلك أنه قدر على الحجة؟ فلذلك نحتاج إلى كلام مكلف. كلام مكلف هذا المكلف اللي يريد بكرة. وهو أيضا بأن تبينوا تبين الأمر بالتبين أو النهي عن التبين. أما التبين فتبينوا هو شنو معناه فتبينوا فتبينوا قلت له يقول لي تبحثوا يعني تبحثوا فتتبعوا هجي صحيح أنا هجي ما هجي لكن تجمعوا نقولوا كناية عنا عن الحجية يعني أصلا هو هذا من كنايات عند العرب الجن لما يريد يقول لك هذا الخبر حجه او هذا الخبر مو حجه قال ما يقول لك ماذا حجه شي يقول لك لا تتبين لا تبحث لا تبحث بالي واذا قال يقول لك ماذا مو حجه يقول لك روح ابحث بشروطه هذا اخبرك افقد فاخذ كنايات يصير التبين كنايه عن عدم حجه لا عدم التبين كنايه عنه عن عدم عدم التبين كناية عن الحجية والتبين كناية عن عدم الحجية فالآية مثل راح يصير مفهوم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين تبين يعني شنو؟ يعني تبين نقول في دول إذا لم يجئكم الفاسق فلا يجب التبين يعني ماذا؟ فهو حجي النبأ فهو مرة عقب أنا انتهت لا تبين لا تبين الحجية بعد هو عقب خير مفهوم ومرة لا نتعي دعوة أخرى لعلها يدعي صعب تقبلها هل نقول التبين هو ماذا كناية عن من عن عدم حجية راح نتعي دعوة ثانية وهي ماذا هل نقول الآية الكريمة هكذا قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذا التبين وجود شرطي وجود شرطي ما هو وجود شرطي ها موعدنا وجود الشيء أما وجود نفسي ومرة وجود ماذا شرطي وجود نفسي مثل ماذا وجود شرطي وجود الشرطي مثل الوجود طهارة الفور طهارة البدن هذه وجودها وجود شرطي يعني كل وجود وجود شرطي يعني من أراد الصلاة فشرط صحة الصلاة فشرط صحة الصلاة هو الطهارة أو هو استقبال القبلة أو هذا يسمونه وجود شرط وما في مقامنا الآية الكريمة ماذا قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين نقول تبينوا وجوب وجود شرط إذا قلنا وجود شرط شو يقول المعنى المعنى شو يقول أنت يقول المعنى إن جاءكم فاسق بنبأ فشرط جوازي أنا بكم شبيه الجواب العام فشرط جوازي أنا بكم بالنبأ التبينون يقول وجود وجود شرط أما الاحتمال كون وجود وجود نفسي جدا بعيد سواخر وجود نفسي يعني شيء كده المعنى تلاقي إنه وجود نفسي يعني حتى يتبع لك كون بعيد انت إذا تصورت شنو يصدقني هما يكون فرق وجود نفسي يجي لها أنه بس ما يجي الفاسق مما قصدت من بعيد أكانت الحكاية أكبر من خبر أريد أعمل أو ما أريد أعمل أقول أريد أخذ بدانات عن خبره ما يصير أخذ بدانات أخذ يخير من الواجبات إلى توقف لي شلون إذا دخل الزواج يخير من الواجبات صلاة اذا حصل الكسوف او الخشوف من الواجبات الصلاة كذلك، بس ما يزيد هذا الفاسق بخبر من الواجبات الصلاة. هل تبين وجود او وجود نفس؟ احتمال ان الوجود نفس جيد بن بعيد، ممكن حاجة ما دامت حاجة عبرك. فالذي هو وجيه ياهو ان يكون يوم كناية عن عدل الحجية كما قلنا، يو ان الوجود وجود شرطي. يعني انت تقول المعنى بعد الدرس، ان جاءكم فاسق بنبع فشرط جواز عملكم بالنبع تتبينوا. المفهوم كيف هي؟ المفهوم كيف هي؟ المفهوم كيف هي؟ وان لم يجئكم الفاسق بالنبع فليس شرط جواز عملكم التبين. شيخ الأنصار بن الرسائل رحمة الله عليه ارتأى ياه الوجه الثاني، يعني أن الوجود وجود شرط، وقال المفهوم كيف هي؟ مثل ما بين. وإن جاء وإن لم يجئكم الفاسق فليس من شرط جواز عملكم التبين. هكذا. لكن الشيخ الأنصاري اكتفى بهالمقدار وكان دلائل عن هالمقدار عليك في تمامية الاستدلال بالآية الكريمة على حجية الخاص. ليش؟ لأن المفهوم يصير فليس من شرط عملكم التبين. السيد قدس سره له بمعنى أنه بعدنا نحتاج علما إلى تكملة، إلى تكملة يحتاج تكمل الذي يحتاج شنو؟ هاي التكملة، هاي التكملة المهمة وهي عن الناضج. أنا المفهوم ما يقدر ثبت منه أنه ليس من شرط عملكم غير عملكم التبين. لكن المعنى ذلك أنه نأخذ بالخبر من دون تبين، نأخذ هذا المقصود. لما من المفهوم اتفق نقوم بالشفاء. وإن لم يجئكم الفاسق بالنبوء فليس شرط جواز عمل المعتبين. لكن هذا معناه يعني شنو معنى؟ لا تجيبي معناه شنو معنى؟ يعني معناه يجب أن يكون بالخبر وأسمع بلا تبين. هذا إذا هذا تحجي وهذا هو مطلوب. لكن أكثر احتمال ثاني لكن تيرية وهو أن يكون شنو المقصود؟ أنه أصلا لا يجوز العمل، يعني كل ذلك الأحسان حتى لو سيّن. هذا الاحتمال هم موجود، يعني الخبر مو تأخذ به بلا تبين. لا أصلا لا تأخذ به تبين، هو أصلا لا تأخذ به رده حتى لو تبينت يكون رده، حتى لو تحفظ عنه يكون رده معك. هذا الاحتمال هم موجود، هذا الاحتمال طبيعي صعب تقبله. إن كان يصور أن هذا الاحتمال ماذا ليس بموجود، لكن نزيد هذا الاحتمال. ليش؟ لأن يا أخي هو المفهوم إشكالي المفهوم. قال وإن لم، هذا هو في ذكر شيء من الدخل، هذا صعب تقبله. المفهوم وفي مجال. قال وإن لم يجئكم الفاسق، ماذا يحضر الخبر؟ قال ليس من شرط جواز عملكم هكذا. لكن هل معنى ذلك انه قرض الخبر يجوز؟ يو معنى اصلا لا يجوز، اصلا لا يجوز العمل. اذا اصلا لا يجوز العمل ام يرفض؟ فليس من شرط جواز عملكم بالخبر. هذا هم صادق. فلذلك حينئذ اكو احتمال ثاني وهو انه حصل رد الخبر بالكلية حتى لو بحثنا عنه، فنحتاج لعطاء الاحتمال. كيف نقول هذا الاحتمال؟ بأمره، بأن نقول لو رددنا خبر الحادث ولو فحصنا يلزم ان يكون حال الحادث اشرك من حال العادل. ليش؟ من حال الفاسق. ليش؟ لان الفاسق ما شلنا الرد خبر بعد البحث. لما شلنا الرد إذا شفنا صادق كنا ناخذ الخبر. أما هنا ما ناخذ الخبر حتى لا تعقل. وهذا معناه أن خبر العادل أكثر من خبر المادة الفاسد. هذا بيكون بعض. ونبدا الخبر الثاني انه اذا فرض ان يكون الرد حتى لو بعثنا معنى ذلك انه مع حصول العلم يبقي راح الرد. ليش؟ ما لو بعثنا فقد يحصل العلم في الرد مع ذلك هو الرد. فهذا معناه عدم حجيه العلم هو بعض الجسم. فاذا يتعين الاحتمال الاول وهو أن يكون المقصود خذوا بخبره إذا ثبت المقصود. هذا دور المقصود في الخيال استدلال والكبر بعدين الحبار. تقريب الاستدلال قلنا بوجهين. الوجه الأول التمسك بمفهوم الشرع بأن نقول أن الآية أناقت وجوب التبين عن النبأ بمعنى مفهوم بنجي الفاسق. فالمحلوم ماذا يصير؟ انه اذا لم يجع الفاسق فالنبأ لا يجب التبين عنه. لكن لا يجب التبين عنه هل معنى الحجية؟ حصل نقول لا يجب التبين لكن مو معنى الحجية. فلذا تحتاجنا الى مسلم المسلم شيء يقول يقول وإذا لم يجب التبين حين يجب نقول إما أن نقول أن عدم التبين هو كناية عنهم. التبين وعدم التبين كناية. عدم التبين كناية عن الحجية والتبين وجوب التبين كناية عنهم عن عدم الحجية. لما نجد الدعي وهذا طريق الثاني نقول جار المفهوم وإن لم يجب الدعي فلا تبين عن الحجية وإما أن ندعي دعوة أخرى وهي أن وجود التبين وجود شرطي. يعني المعنى هكذا يصير إن جاءكم فاسق بنبأ فشرط جواز العمل بالخبر لو ردت تعمل شرط الجواز ماذا؟ أن يكون هذا البحث التبين المفهوم شيء يصير. وإن لم يجئ الفاسق فليس شرط جواز عملكم بالقدر التبين. هذا المطلوب بعد المفاسد أن يحتاج إلى مسلم. ليش؟ يعني كل هذا الشيخ الأنصار كده الشيخ الأنصار كتب المقطع. ليش نحتاج إلى مسلم؟ يعني المفهوم لما يقول إذا لم يأتكم الفاسق فليس شرط جواز عملكم التبين. هل المقصود يعني خذوا بلا تبين؟ هذا احتمال واحد يثبت الحجية. لكن هناك احتمال اخر لا بد من التغلب عليه. وما هو الاحتمال الاخر؟ وهو ان يكون المقصود انه رد الخبر حتى لو بعثتم عنكم وتبين صدقه مع ذلك رجوا. ليش؟ لأنه إذا كان الرد لازم ولو بحثنا يصدق حينئذ هذا المفهوم ياهو. فليس وإن لم يكن مسافر فليس من شرط جواز عملكم التبين. هذا يصدق فليس من شرط جواز عملكم التبين يصدق بأحد أمرين. يوضع الناس في الخبر أحسن يوضع الرد أحسن من قبلين من يصدق كذلك سيكون نطل هذا الاجتماعي لأن هذا يضرب هذا ينزل حجيه. كيف نطله؟ نقول هذا بعض لأنه يلزم أشوائية حال العادل هي أولا وثانيا يلزم حتى رفع المغطيكم من أحمد وهذا بعض الجزء. هذا هو المنطقة كيف أظن مثل العادل؟ شو؟ مثل القاتل فهنا عادل كيف أظن الأفضل؟ نحن نقول على أن الآية مثل ما فيهم هذا إحنا نقول بلا تدريون هذا هو احنا نريد بطله يقول نسمي هو دلالة الآية. يقول إذا كانت الآية تريد تقول أنه إن لم يجئكم الفاسق فليس من شرط جواز عملكم التبين يعني المقصود على أنه فاخر بي هذا مقصود. يقول المقصود لا فليس من شرط جواز عملكم التبين يعني أخر ردة هذا هو البطله. يقول يجب العشوائية ويكن من ذلك أن العلم راح يحكمين. هو هذا غير مختلف. لا هي الحين هذا كذا هنا في الأثر واحد. يعني في الوين المقصود على أنه ماذا؟ أنه أخذت مده أخذت مده في الشمعة يعني تحقي أو ما تحقي أنا كده تقديري تحقق ما تنيتي يقول لك رده يقول لك رده هو ناقرد واحد. هذا هو أطمنا به من ذو وجهين، واحد من حجم يلزم العشوائيين وواحد من حجم ماذا يلزم عدم العمل بالعلم. طبيعي هذا عدم العمل بالعلم يلزم يكون رد له بحقه، هذا صحيح. لو حقه تغير ماذا تقول حتى الأسوائية؟ ليش حتى الأسوائية؟ حتى الأهية لا أشهد هذا بسر مين سبب يعني إشكال على السؤال بسرعة يعني ليس من الشاب في الجوار ومعين بسرعة هذا اللي يتبع اليوم يتبعون يتصرف من أن ليس من الشاب في هذا هذا الأمر لا يمكن أن يتبع صحيح اللي يقول هذا من جنس هذا لما نبدأ تشوف على أنه ماذا لما يقول ليس من شرط هذا هذا لا ومعنى أنه تدخل كما هو الذي تقول إصدار لديه لكن هذا حمال ثاني يقول ماذا حتى ما يجب تدخل حتى لو حالت هذا الشيء حتى ما تنخبر أنه ما نشوف على أن الصدقة هل هي شرط لجواز السفر يا لا فالمتبني شيء يفيده ليس من شرط جواز سفرك الصدقه وهذا شيء مقصود من حدث المقصود من حدث سافر انظر السافر الى ان تطيب صدقه وتحتمال ثاني على انه لا اصل يريد يقول الصدقه في ميزه فضيل جواز يحصل دينا باعطاء الصدقه او بعدم اعطائها لا اصل وقود يعد على كلا تقديره هذا اما ماذا موجود هذا يقول ذاك أكثر يتبادر لعله ولدون لعله ويمكن الاستدلال بها بوجهين الوجه الأول بمفهوم الشرط أن يستدل بمفهوم الشرط فيها على أساس المثل أنها هذه الآية الكريمة تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ ترى قديما بمجيء الفاسق به فينتفي عند انتفائه يعني الامر بالتبين ينتفي عند انتفاء مجيء الفاسق وهذا يعني عدم الامر بالتبين عن النبا في حاله مجيء العاقل به وبذلك تثبت حجيه نبا العاقل كيف بعد المتنبئ والله المتنبئ هذا المهم هذا شلون تثبت لان الامر بالتبين الثابت في منطوق الايه تتبين هذا ثابت في المنطوق اما ان يكون ارشاد الى عدم الحجيه فيكون ماذا وإن لم يجئكم الفاسق فلا تتبينوا يعني حجة وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بقدر الفاسق وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي كما تقدم أن هذا الوجوب الشرطي في إثناء كذا كما تقدم فيه بعض فعلى الأول إذا دن الأمر بالتبين فلا يعني على الحجية وعدم التبين فلا على الحجية وعلى الاول يكون نفي التبين نفي وجود التبين بعينه معناه الحجية نحتاج الى تقويم لكن على الثاني اذا قلنا وجوب وجوب شرطي يعني نفي يعني نفي الدليل يعني ان دليل يعني ان جواز العمل بخبره هاي بحسب الظاهر وعلى الثاني يعني نفيه يعني نفي وجوب التبين يعني نفيه يعني نفي وجوب التبين أن جواز العمل بخبر العابد ليس مشروطا بالتبين وهذا احتمالي وهذا بذاته هذا المفهوم وهو أن جواز العمل بخبر العابد ليس مشروطا بالتبين احتمالي يلائم جواز العمل به بدون تبين أنه تأخذ بلا تبين وهو معنى الحجير وهو معنى الحجير والذي احنا هيدا ويلائم احتمال ثاني لا تكون مبطلة ويلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبين يعني يكون المفروض من قوله جواز العمل بخبر العادل ليس مفروض مثلا انا اصلا يجوز لان الشرطيتين منتفية في كلتا حالتين شرطية ان جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين هذه تصدق ماذا؟ تصدق ان الشرطيه الاصليه ان جاءكم فاسق بنذا فتبين. مطلوب في خير لا هو النفي عنه، نفي الشرطيه في خير ان لم يدع الفاسق. هذا النفي بعد نفي الشرطيه عليك بالمقول، نفي الشرطيه اللي هو عباره عن المقول ان لم يدع الفاسق فتبينوا، ليس من شرط جواب عليكم التبين. وهذا باحتمال، هذا النفي يصدق على كل احتمال، يصدق على احتمال انه يقول بلا غيره تبين، ويصدق على احتمال انه اصلا لا تاخذون به، لان الشرطيه منكفية اللي هي المفروض بعد الشرطية تنكت بعد هذا الشرطية اللي هي منكفية المفروض الشرطية المفروض شنو تنجح على احتمالنا أصلاً لا تأخذون دي، لأن الشرطية منكفية اللي هي المفروض بعد الشرطية تنكت بعد هذا الشرطية اللي هي منكفية المفروض الشرطية المفروض شنو تنجح عكم فاسق بنا بعد فتبين منكفية اللي هي تنكت المفروض شنو انتفاع هذا المفروض شنو يصير كان هكذا نقول وإن لم يدع الفاسد فلا تتبين انتفاء هذا الشكل يصير هذا الانتفاء صادق في كلتا حالتين يعني في حالة أنه ناخذ به بلا تبين وفي حالة أنه أصلا الرد ولكن الثاني غير محتمل بأمرين ليش؟ لأنه يجعل الثاني يمكن أنه رد رأسه حتى مع التبين ليش وجهه؟ لأنه يجعل هذا الاحتمال الثاني خبر العادل أسوأ من خبر الفاسد خبر فاسق كنا نرد رأسا كنا إذا أتحقوا شفنا فاسق ناخذ به أما أبيت نرد رأسا ينزل أسوأية ولأنه هذا الأمر الثاني يوجب أنه حتى لو علمنا تفقيت من أخذ به يعني معناه العلم ما راح تتفجر ولأن هذا الاحتمال الثاني يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي ليش؟ نظرا إلى أن الخبر العادل بعد تبين صدقه يكون قطعيا وراح نعلم بعد فيما أجل بصدقه فإذا أردنا نقول الرد يعني دليل قطعي ما راح نعمل به إذن سيتعين الأول وهو أن المقصود خذوا به بلا تبين وهو مطلوب هذا التقريب الأول للاستدلال ولكن يرد اعتراضه نرجعه ما مو هذا الخبث خبث الوراء إن شاء الله يعني أسبوع واحد تعطين بحوله وقوته عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قبل ما أدخل في الموضوع أنا سابقا في الموضوع السابق موضوع تتبع العيوب أول ما دخلت في هذا الموضوع اذكرت آية قرآنية وهي قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أو سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم أي كرهت لكن بعدين في نهاية البحث ما بينت الرضا بين ذكر لهذه الآية وبين البحث الذي دخلنا به فيه بس الآن ماذا أبين وجه الربط وجه الربط هذا الذي تتكامل الغرض بما أن الغالب أن الإنسان يتتبع قلوب غيره لأجل أي مبتكر أي خلق ليش أنا أبين هذا وعير ذاته وهذا هيك يسوى وذاك هيك يسوى نتيجة أحقاد نائمة القلب نتيجة الغير إلا الأحقاد وإلا إذا إنسان يحب غيره وما إلى شقد في حق غيره دائما يحاول على انه يسكر عليه مو انه يجي يبين عيوبه فلذلك الانسان دائما لابد ان يدعو الله عز وجل ان لا يجعل في قلبه غل لاخوانه المؤمنين الا هي تصبح مشكله انه اذا اقعد ذل احقاد او حسد او غير ذلك في قلبه لاخوانه المؤمنين هذا هو يؤذي كثيرا فلذلك دائما الانسان لابد ان يدعو بمضمون هذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم طب السلام يقع في بحثنا الجديد الآية القرآنية التي استعرضناها أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء من الأخلاق المذمومة جدا والشائع بين الناس وخصوصا أهل العلم هي الأخر هذه الفصلة مذمومة. ونتكلم حول هذه الخصلة المذمومة في نقاط، بحيث يكون في نقاط. النقطة الأولى في حقيقة الأجب. ما هو الأجب؟ الأجب هو استعظام النفس لأجل ما يرى لها من صفة كمال. تكرر، الأجب هو استعظام النفس لأجل ما يرى لها من صفة كمال. الإنسان يرى على أنه متصف بصفة كمال، قرأ الكتاب الفلاني وطلع إلى المرحلة الكذا، درس القارئ أو حضر درس الخاتاري، فحينئذ يستعظم نفسه، يقول أنا وأنا، يرى نفسه عظيمة. هذا استعظام النفس لأجل ما يرى من اتصافه بصفة الكمال، سواء كان صفة كمال حقيقية أم لا، يعني بعض الرب قد لا تكون صفة كمال أيضا، بس على كل التقديرين هذا الاستعظام هو الأجد. ولا يلزم في الأجد أن يرى الإنسان نفسه فوق غيره، أن يرى الإنسان نفسه فوق وأعلى من غيره، فإن ذلك هو الكبر. هذا مختبر في الكبر، فرق بين الكبر وبين الأجد. الكبر أن الإنسان يرى نفسه عظيما وفوق غيره، أعظم من غيره. أما في الأجد الإنسان يرى نفسه عظيما، لكن من دون أن يرى نفسه أعظم وأكبر من الغير. ومن هنا نستنتج ما يلي. نستنتج أولا أن الكبر يتوقف على وجود طرف ثاني غير المتكبر. طرف ثاني، شو نسمي ذاك الطرف الثاني؟ متكبر عليه. أما في العجب لا يلزم وجود طرف ثاني، وفقط نفسه وما دام يرى نفسه عظيم تفعل. فلو فرض أن الإنسان خلق وحده، آدم عليه السلام تصور خلقه الله وحده وحده، لو رأى نفسه عظيما العجب تحقق في حقه. لكن كبر لا يتحقق. لماذا؟ لأن حواء ما موجودة حتى يرى نفسه أكبر منها. فالعجب يتحقق لكن الكبر لا يتحقق. هذا أولا نستنتجه. ونستنتج ثانيا أن كل متكبر هو معجب بنفسه، كل ما وجد الكبر كل ما وجد الكبر. لأن في الكبر، الكبر يستقل ماذا؟ استعظام النفس. هذا الاستعظام موجود، فالعجب موجود. لكن ليس كل عجب هو ماذا؟ تكبر. هذا الإنسان يرى نفسه عظيما من دون أن يتكبر على غيره. هذا شيء. وأيضا ينبغي أن نلتفت إلى أن الإنسان قد يكون متصف بصفة كمال ويفرح بها كثيرا، مثل احنا لما ندرس الكتاب ونخلص الكتاب نفرح بذلك، الحمد لله الذي تمكنا ان نصل الى هذه المرحلة فيفرح. ولكن يرى ان هذه صفة الكمال هي من الله عز وجل، هيا له الوسائل الذي الناس نرغب ملونه وعلائق أخرى ما وجدت من عمين من الحضور والاستفادة، فهي رافعة هذه الخطة من الله عز وجل منها عليه، ويمكن لله عز وجل أن يسلبها عنه، يمكن الله عز وجل يسلب هذه الخطة كما سلبها عن بعض من يحيد الدهدهاني رحمة الله عليه بعظمته المعبر عنه بالأستاذ الأكبر، أستاذ الأكبر هذا اللقب مالك، ويقال له الوحيد، وحيد وحيد الذي إلى فضل على جميع الأصوليين، حيث أنه تمثل في كربلاء أن يقبل على الحركة الإخبارية، لو لاهو كانت الحركة الإخبارية هي الحركة الشاملة والعامة في كربلاء وغير كربلاء، هذا الرجل العظيم تمكن أن يقبل هذه الحركة من أصول من إخبارية إلى أصول، وله تلاميذ كبار كانها في آخر عمره ينسى أكثر ما قرأه، ينسى يضطر إلى أن يحضر من جد جديد على تلاميذه هكذا، أو أن البعض الآخر قال لا مو بالشكل، وإنما اضطر أن يدرس من جد جديد وتلاميذه حضروا إياه، يعني ابتدى كان يدرس الجمعة من جد جديد، التلاميذ ما يقدروا يشوفوا الأستاذ وما كذا، فقاموا هم في حضروا إياه درس لهم مثلا. على أي حال فهذه الصفات هذه الفضيلة العالية الله عز وجل أعطاها لي ولك، ويمكن أن يسلبها عني في يوم من الأيام. إذا الإنسان كان يفرح لهذه الخصلة ولكن لهذه الخصلة ولكن كان يخاف من هذا الشيء، فرحان عن المسرور الذي وصل إلى هذه المنزلة، لكن أرى أن هذه المرتبة من الله يمكن أن يصدع عني، هذا ليس من الحوش، هذا ليس من الحوش، الحوش أن أرى أني متصف وأفرح وأستعظم نفسي وأرى أن هذه الصفة ماذا ليست من الله، أبتعد أفضل أعتمد على من، أقول أنا وأهل أعتمد على من على هذه الصفة، ولا أرى أنها تسلب في يوم من الأيام عني، وإلا لو اعتقدت ذلك هذا ليس منهج، هذا شيء آخر. ثم إن المعجب قد يرقى في عجبه ويرى له ويرى لنفسه على الله عز وجل مكانه، أنا أصلي أصومان جاهدت على كذا قلت دربت أنا يكون بالجمع لي كذا، أنا يكون الله عز وجل يعطيني كل ما أريد، فيرى على أنه عظيم ويستحق على الله عز وجل المكان والجزاء والثواب، هذا يقال له إدلال بالعمل، إدلال بالعمل. إذا صارت عندك ثلاث مصطلحات الآن، عجب وكبر وإدلاء، وكل مدل بعمله هو معجب، ولكن ليس كل معجب مدل بعمله حسب الطرح لدينا. ولو فرض أن إنسانا أهدى لغيره هدية أكرم غيره سيصل كمية أموال أو غير حاجة لأخي المؤمن، فإذا رأيت نفسي عظيما بسبب هذا الإهداء هذا شو نسميه؟ وإذا رأيت أني لينحق على هذا الشكل أقول لهم أنا طيب تلقى يكون يسوي لي كذا وكذا، أتوقع منه ماذا؟ أن يقضي لي الحوائج ما أريده، هذا يقال ماذا؟ إدلال بالعمل أو مدل بالعمل. ولعل ما ورد في حديث الافتتاح يشير الى هذا المعنى، مدلا عليك فيما قصدت فيه اليك، يشير الى هذا المعنى، يعني اذا انا فيما اقصده فيما قصدته وظلته منك انا مدل عليك، يعني ارى اني استحق اليك انه هذا حطوني، يشير لعله الى هذا المعنى. ثم ايضا ان الحج قد يبلغ الذروة في الحج لك حينما تكون الخصلة ليست خصلة كمال، ولكن النفس الأمارة الشيطان مريض.